إلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدليل الأول على كفاءة المؤمن أن الآثار مترتبة على الوجود عليه السلام، ولو كان بنفسه يختلف الذهن لمن فكت عنه الآثار. والحال أننا نرى أن الذي يحصل في الذهن لم تترتب عليه تلك الآثار المترتبة على الخارج، فإذا ما يأتي في الذهن ليس هو حقيقة الوجود الخارجي، بل إنما هو الماهية تارة تحصل وتحصل في الخارج تبعا للوجود الخارجي، وتارة تحصل في الذهن، والحاصلة في الذهن حاصلة بوجود ذهني لا بنفس الوجود الخارجي. وأما الدليل الثاني وأيضا كلما يتسم بكله، كل شيء يتسم بحقيقته بواقعيته، فقلنا أن المراد من كلمة كل للاحتراز من قول القائلين أن الماهية لا تخبر بنفسها وإنما تخبر بنفس الشبه لا بنفس الحقيقة والواقع. ويريد أن يقول أن ما يحصل في الذهن هو علم الماهية الخارجية لا شبه تلك الماهية. وأيضا كل ما يرتكم بكله، يعني يرتكم بواقعه وحقيقته بدون تبدل ولا تغير ولا شبهية، كل ما يتصل بكله عليه السلام في الأذهان، كل شيء الذي يتصل بحقيقته بواقعيته في الأذهان يجب أن يكون أو أن تكون ماهيته محفوظة. الشيء الذي يتصل بكله وبواقعه يجب أن تكون ماهيته محفوظة في العالمين، في العالم الخارجي وفي العالم الذهني، في العالم العلمي الخارجي وفي العالم الذهني. وإذا ما حفظت ماهيته في العالمين لما كان حاصلا بنفسه وبكله، بل لقد قول القائلين بمن بحصوله بنحو الشبهية. يجب أن يكون ماهيته محفوظة في عالم الخارج والذهن مع تبدل وجوده، مع أن الوجود متبدل، الوجود الخارجي واثق على مرتبته الخارجية والوجود الذهني وجود آخر. مع تبدل وجوده يعني أن الوجود الإنساني الخارج غير الوجود الإنساني الذي يكون في الذهن، فهذا وجود ذهني وذاك وجود خارجي، لكن الماهية وهي الحيوانية الناطقية بنفسها هي الموجودة في الخارج، تكون بنفسها الموجودة في الذهن مع تبدل وجوده، والوجود لا ماهية له. التوبة يريد أن يقول والوجود الخارجي لا ماهية له محفوظة في الخارج والذهن، الماهية هي المحفوظة في العالمين، الماهية هي المحفوظة عليه السلام، الماهية هي المحفوظة في العالمين. فالحيوانية الناطقية الخارجية التي هي مركبة وجود خارجي خاص وهو الإنسان، هي بنفسها تكون حاصلة في الذهن، والوجود لا ماهية له، يعني والوجود ليست له ماهية محفوظة في العالمين، فإنه بوجوده الخارجي شيء وبوجوده الذهني يكون الصورة الأخرى، يعني أن الوجود الخارجي غير الوجود الذهني، فلم يكن مقصودا في العالمين. الوجود الذهني غير الوجود الخارجي، لكن الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية. والوجود لا ماهية له. الماهية هنا في كلمة الوجود لا ماهية له المراد بها الماهية بالمعنى الأخر، وماهيته الثانية بلا فاصلة المعطوفة، وماهيته المراد منها الماهية بالمعنى الأعم، يعني قوقوية الشيء، حقيقة الشيء، ما هو إذ الشيء هو. فإذا يقول والوجود لا ماهية له، يعني والوجود ليست له ماهية بنحو الأخر، ليست له ماهية بنحو الأخر التي تقال في جواب ما هو. الوجود غير الماهية، تقييم الماهية. فإذا كان الوجود تقييم الماهية فالذي يحصل هي الماهية، هي سلف آخر، هي من عالم الاعتبار، هذا الذي يحصل في العالمين. أما الوجود بما هو وجود فليست له ماهية، يعني ليست له ماهية بالمعنى الأخر، لأن الماهية شأن الأمور الاعتبارية وليست من شأن الأمور المتأصلة الخارجية وهي الوجود. والوجود لا ماهية له بالمعنى الأخر وهي ما تقال في جواب ما هو. هذه الكلمات التي تقال في جواب ما هو لمن؟ للكلية الطبيعي، وليست للوجود بما هو وجود. ثم يقول لكن لا يتصور المتصور حينما ننفي الماهية عن الوجود نريد نفي الماهية مطلقا، نريد نفي الماهية بالمعنى الأخر وهي ما تقال في جواب ما هو وهو الكلي الطبيعي. أما الماهية بالمعنى العام وماهيته وماهية الوجود بالمعنى العام، يا ماهية بمعنى الهوية بمعنى الواقعية، وماهية الوجود التي هو أي الوجود بها هو، أو هوية الشيء، حقيقة الشيء، عين حقيقة الوجود، هذه لا تكون زائدة تنفك عن الوجود، التي تكون زائدة مغايرة للوجود عارضة على الوجود هي الماهية بالمعنى الأخر وهي الكلية الطبيعية. أما الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو، هذا نفس الشيء ونفس الشيء، لا يحمل على الشيء ولا يطع عن الشيء. من المقالات الأولية أن يحمل الشيء على نفسه، ومن المقالات الأولية أن يسلب الشيء عن نفسه. وماهيته التي هو بها هو، الوجود بها نفس الشيء، عين حقيقة الوجود، هذه عين حقيقة الوجود، هذه لم تكن شيئا تضاف وتزاد على الوجود، ولا وجود زائد عليها على حقيقة، على هذه الحقيقة وهي ما به الشيء وهو. فليس الوجود زائد على حقيقة وجوده وهو ما به هو هو، ما به هو هو عين الوجود، وعين الوجود هو الذي ما به هو هو. ولا وجود زائد عليها حتى يزول الوجود عنها، أي عن حقيقة الوجود، حتى يزول الوجود عنها أي عن حقيقة الوجود وهي الماهية بالمعنى العام. ما في الاثنينية، في الاثنينية يفرض الحمل ويفرض السلب، أما في الوحدة فلا تفرض فلا يفرض لا الحمل ولا السلب. سجني إذا كانت حقيقة الوجود لا تسلب عنه وليست زائدة عليه، فإذا حقيقة الوجود الخارجي لم تكن هي بنفسها حقيقة الوجود الذهني، لأن ذات وجود عيني خارجي وحقيقته عين ذاته، فلا يكون حاصلا هو في الذهن، والذي يكون حاصلا في الذهن هي الماهية، فالماهيه هي التي تحصل بنفسها في العالمين لا الوجود، وتبقى ولا وجود زائد عليها حتى يزول الوجود عنها عن حقيقه الوجود عن الماهيه بالمعنى العام، وتبقى نفسها وتبقى نفس حقيقه الوجود مع ذكر الشيء، تزول عنه يزول عنه الوجود وتبقى نفس حقيقه الوجود محفوظه في الذهن مع ذكر الشيء، تزول عنه مرتبه يزول عنه شيء والشيء الثاني يكون حاصلا في الذهن، فما هو حاصل في الخارج متوقف على مرتبه الخارج ولا يمكن ان يحصل في الذهن، امر العين الخارجي، والذي يكون حاصلا في العالمين هي الماهيه بنفسها. يعني شو يجيبون على ان الذي يحصل في الذهن هو الماهيه بوجود الذهن لا هو الوجود الخارجي بما هو هو، فالوجود الخارجي متوقف على مرتبه ذاته. أقترب إلى قضية محتملة، قد نقول لما كانت الماهيات أمور اعتبارية يعني أمور نفس الأمرية واقعية وليست من الاعتبارات القائمة باعتبار المعتبر، فإذا هي حد الوجود، وحد الوجود واقعه لا يمكن أن ينتزع منه، فكما وأن حقيقة الوجود لا تنتزع عن الوجود وعن واقع الوجود، فكذلك حد الوجود أمر واقعي قائم بنفس ذات الوجود، فالوجودات الخارجية الماهيات تلك المراتب المبينة للقدر التحققي لكل وجود في عالم الإمكان، فكل وجود على قدر تحققه تلك هي ماهية. هذه الماهية وهي حد الوجود لا يمكن أن تحصل في العالم، فكما أن الوجود الخارجي متوقف على مرتبته الخارجية حده أمر واقعي ثابت له لا يمكن أن يحصل في عالم الذهن أبدا. فإن قلت هذه الكلمات يبدو منها القول بالشبحية، قلنا كما وأن الحق سبحانه وتعالى جعل للنفس قوة أن تحكي الوجود الخارجي بالوجود الذهني، جعل لها قوة أن تحكي الحد الخارجي بالحد الذهني، فالحدود الذهنية يعني ليست الماهية الخارجية هي حاصلة في العالمين، لكن القوة الذهنية المملوحة من قبل الحق سبحانه وتعالى من أجل أن تجعل الإنسان يحكي ويروي الواقع الخارجي منح قوة وجودية، وذلك الوجود الحاكي عن الوجود الخارجي، فكما أنه يحكي عن الوجود الخارجي وكونه ذهني لم يكن هذا سبب للتباين وعدم الحكاية عن الخارج، كذلك حده يكون متطابقا مع وجوده الحاكي عن الوجود الخارجي. فحسب الظاهر القول بأن الماهية تحضر في العالمين في تأمل، بل الماهية الذهنية هي من شأن الوجود الذهني، والماهية الخارجية هي حد الأمر الخارجي، وحد الشيء لا ينتزع ولا يكون أمرا زائدا عليه بمعنى الإضافة، واقعه حقيقته، وإذا كان عين الحقيقة والواقع فهو متوقف على مرتبته الخارجية، لكن الذهن قادر بالوجودات الذهنية المجردة أن يحكي العوالم، وبحكايته للعوالم بوجوده الذهني يكون ذلك الوجود حكاية بقدر الوجود الخارجي، فالقدرية أمر آخر ليست نفس القدرية لكنها تحكيها مضابقة بدون زيادة ولا نقصان. هذا لعل من المحتملات. غرر في إفادة الوهم إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا وهم القائلون بإفادة الماهية عليل الحكماء بعد طي مرحلة السقطة وردها يعني بعد الاعتراف بواقعية وعدم إنكارها هذه الواقعية التي هي منشأ الآثار والخيرات والبركات والطاردة للعدم هل هي بأداء الماهية أو بأداء الوجود؟ القول السائد متأخرا هو القول بإطالة الوجود، لكن فيما مضى لعل القول السائد كان هو القول بإطالة الماهية. فيقول المصنف إن الأمر الاعتباري وهي الماهية كيف تكون الأصيلة وتترتب عليها الآثار وتكون منشأ للآثار؟ يجب أن تكون الإصالة للوجود، والماهية أمر اعتباري، لأنه إن أريد الماهية بما هي هي فهي محض اعتبار، هي لا اقتضاء، ولا اقتضاء بما هو لا يكون منشأ للآخر. وإن أراد القائل بلحاظ الإضافة المقولية الإضافات يعني أمر اعتباري ولو أضيف إلى ألف أمر اعتباري آخر لا يخرج عن واقع كونه أمرا اعتباريا. وإن أريد من الإضافة إلى الحق الإضافة الإشراقية فالإشراق هو الفيض الإلهي، والفيض الإلهي وجود وليس بماهية. فإذا المصنف تبعا لصدر المتألهين يؤكد بكل شدة أن الإطالة لما؟ أن الإطالة للوجود. الآن نقرأ ونشوف على أنه هذه الكلمات ما المراد منها؟ يعني القول بإطالة الماهية وإطالة الوجود الذي هو لو نظرنا إلى الماهية بما هي ماهية أمر اعتباري لا اقتضاء حد والحدود نفاذ الشيء نهاية الشيء فهي بيان نهايات الوجودات الإنسانية، كيف يقبل لحكيم متبحر قضى من عمره 30 و40 في الحكمة يقولون أن العينية والخير والتحقق وكل هذه الأمور للماهية؟ صح العبارة؟ فإن شاء الله الآن نجد أمور لعل مراده غير الظاهر. هل تتوجه إلى شيء؟ كل أمر كان من البديهيات ثبوتا أو نفيا يبعد أن يكون مزال للأحداث. الأمور التي تكون محل مزال للأقدام هي الأمور الصعبة، كون الوجود، كون الحقيقة النورية هي منشأ الآثار، هذا كأنه من البديهيات الأولية. فلا أعتقد أن مثل المير الدامار وشيخ الإشراق وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين ذهبوا إلى عينية ونورية وقول الآثار للأمر الاعتباري، فإذا لعل له قص آخر سنقوله إن شاء الله في التقديم. إن كل ممكن زوجا ترتيبي، البساطة والأحدية ولا نهاية الوجود والوجود الذاتي وعدم الترتيب من شأن الحق سبحانه وتعالى، ولا ينازعه موجود من الموجودات في هذه الأوقات. فكل ممكن من لوازم ذاته عدم اللاحدية، يعني من لوازم ذاته أن لا يكون غير متناهي، لأنه معلوم، لأنه لا يقل تعدد البحثية والبساطة الوجودية. فإذا من اللوازم الذاتية لكل ممكن أن يقف على حد وأن لا يكون غير محدود، ولا محدودية شأن الحق سبحانه وتعالى. فكل ممكن مجردا كان أو مثاليا أو ماديا يجب أن يقف على مرتبة في تحققه الوجودي مهما بلغت في السعة والكلية العقلانية التحققية، يعني مهما كان وسيع الدائرة في التحقق لا بد وأن يكون متوقفا على. فيقول كل ممكن زوج ترتيبي له للممكن ماهية ووجود، وجوده له ماهية حيله حد يتوقف على قدر ذلك الحد، سواء كان الحد لوجود ضيق كالوجودات المادية أو لوجود واسع كالوجودات المجردة. هذه الكلمة أطلقها المشاعر، فهل كون الوجود الإنساني زوجا ترتيبيا من معتقدات المشائين فقط أو لا ضرورة؟ وبداها لم يتخلف فيها إثنان، حسب الظاهر أنها من الضروريات التي لم يتخلف فيها إثنان. فإن قلت ماذا تقول في كلمات الإشراقيين التي تقول المجردات كالعقول الطولية مثلا إنيات محضة، يعني وجودات فقط؟ فهل يعتقد الإشراقيون بأن المجردات لا ماهية لها ولا حد لها؟ نقول كلا، هذا أمر متفق عليه لم يختلف فيه اثنان من العلماء الموحدين، لكن لعل المراد أنها إنيات محضة، أي لم تتركب من صورة ومادة. في قبال ما تركب من الصورة والمادة وهي الوجودات المادية في عالم الطبيعة، لعل هذا مراده، والاحتمال الأقوى والأرجح في تفسير هذه العبارة عند الحكماء أن المراد من الإنية الصرفة أن آثار الماهيات مندكة مغلوبة عند الوجودات المجردة، وآثار الماهيات والظلمات والشرور، شرور الظلمات من شرور الحد من شؤون التوقف على مركبه، لو كان الوجود غير متناهي كالحق سبحانه وتعالى لكان محض الخير، لكان محض التحقق. فإذا لما كانت الوجودات المادية الغلبة لماهياتها فكانت الشرور والأعدام فيها كثيرة، كأنهم اعتبروا الوجودات المادية ذات ماهية بالحاضنة، لا بلحاظ أصل الماهية، أصل الماهية مشتركة في كل الوجودات الإمكانية، بلحاظ آثارها، يعني أن آثارها بادية. أما الوجودات المجردة لما كان الوجود فيها قويا واسع التحقق فلقربها من حضرة الحق تعالى، من الله تعالى، هذا القرب كأنه جعل آثار العدم، آثار الحدود، آثار الأمر الاعتباري الماهوي ممتدا دائلا. فكأن الوجودات المجردة لقربها الإلهي قد فنى فيها أثر الشر وأثر العدم، فلذا تسامحا لقربها الإلهي ولأنها هائمة في نور جلال ربها، كأنها لم يصدر منها ما هو شأن الإنسان، ما هو شأن الحدود. فقولهم أن المجردات إنيات محضة لم يريدوا أنها وجودات لا محدودة، بل أرادوا أنها لقرب وجودها من الحق كأنها لا حد لها، لأن حدها لم تبدو آثاره من الشرور والظلمات. واضح العبارة؟ فإذا مر الطالب بعد اليوم ورأى أن الإشراقيين يقولون أن الوجودات مجرد إنيات محضة ولم يعبروا عنها بأنها زوج تركيبي، ما أرادوا نفي الزوجية التركيبية، وإنما أرادوا تسامحا قلة الشرور، وأن آثار الماهية هناك لم تبدو. إن كل ممكن زوج تركيبي له للممكن ماهية حد، لا يمكن أن يخرج الممكن عن الحدية، ووجود له حد وله وجود، والوحدة الحقة الحقيقية والبساطة والأحدية والوجود الذاتي ولا نهاية الوجود من خواص الحق سبحانه وتعالى. والماهية يا ماهية بالمعنى الآخر، والماهية وهي الماهية بالمعنى الآخر التي يقال لها الكلي الطبيعي، الماهية بالمعنى الكلي الطبيعي المعبر عنها أنها موجودة بوجود أفرادها، ما تقولون الكلي الطبيعي هل هو موجود أو ليس موجود؟ قالوا الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده. ما هو هذا الكلي الطبيعي؟ ما هي الماهية بالمعنى الآخر؟ ما يقال في جواب ما هو؟ يسأل السائل ما هو الإنسان؟ شنقله حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية كلية طبيعية، ماهية من الماهيات، واضح؟ يعني بعد طي مسألة المعاني اللغوية، ما هو شرح الاسم اللي استخدم عندنا؟ شرح الاسم اللي استخدم عندنا التعريف اللفظي. ولم يقل أحد من الحكماء بإطالتهما، يعني بإطالة الوجود والماهية معا. هذا لماذا؟ أي مانع من القول بإطالتهما معا؟ يعني إذ لو كانا أقيلين لزنا، أن يكون كل شيء شيئين متبانين، لازم أن يكون كل شيء في الخارج، كل شيء متحقق شيئين مختلفين. والحال الفطرة والمجدان قاضية لأن كل شيء حقيقة واحدة لا حقيقتين متعددتين. ولذا حينما يقول الإنسان يعبر عن نفسه بأنا لم يرد حقيقتين مختلفتين، ولا الأمور الخارجية أنها ترجع إلى حقائق وأمور متباينة، بل حقيقة واحدة. هذه الحقيقة الواحدة العينية والآثار والبطالة والجعل، إما لوجودها أو لماهيتها. هنا النزاع، لا أن الجعل جعلين والتحقق تحققين في القارين، والعينية عينيتين، العينية واحدة، التحقق واحد، المتعلق للجعل الإلهي والسيد الإلهي واحد. ولزم دليل، لزم أن يكون كل، لو كان اثنين لزم أن يكون كل شيئين شيئين مثلا، وهو خلاف الوجدان من كون الشيء شيئا واحدا. هذا التوجه إلى كلمة مرتبطة بالسابقة المتناوقة. الشخص الاسمي بحسب الاصطلاح هو بيان حقيقة الشيء وبيان ماهية الشيء قبل إقامة الدليل على تحققه في الخارج. والشرح اللفظي هو المعنى اللغوي، فأراد المصنف وصدر المتألمين المعنى اللغوي لا المعنى الثاني، هذا لا ينكر. الآن وصلنا إلى أمر مهم قبل التوجه إليه، ولزما ولزم من ولزم، ولو قلنا بإطالتهما معا لزم التركيب الحقيقي في الصادر الأول. أدنى قاعدة، أدنى كلمة هي دائما تخطر على الذهن وهي محل خلاف قديما وحديثا. الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، مثلا هذه الكلمة قالها الحكماء قديما وحديثا وأصروا عليها واعتبروها من الأمور البديهية اللازمة التي لا يمكن أن يقول قائل بخلافها، ومن قال بخلافها حملوه على عدم التتبع العمق والفحص الدقيق والتأمل الدقيق للمطالب الحكمية. والمتكلمون أقروا بكل شدة، بل وبعض الفقهاء أيضا أقروا بكل شدة على أن القول بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد باطل ويوجب الكفر والإلحاد وما شاكل هذه. اعتقادا منهم أنه يوجب تحديد القدرة الإلهية، وكل من حدد القدرتين والقدرات صفة من صفات الحق هي عين الذات، فإذا تحددت الذات فما كان واجبا صار ممكنا. بعد وقالوا إن القول بكون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد لا يتناسب مع العلل المختارة الحق سبحانه وتعالى، وإنما هو من شأن العلة الموجبة المذكورة كالعلل الطبيعية. العلل الطبيعية لو قيدناها بهذه القيود لأمكن، لأنها مذكورة فيمكن أن لا يصدر من الواحد إلا الواحد، لكن الحق مختار يتمكن أن يصدر الواحدة ويتمكن أن يصدر الكثيرة. فإذا قولكم أيها الحكماء يلزم تقييد القدرة وتحديدها، ويلزم منه جبر الواجب لاختياره. وسؤال فاسد كثير، فهو يلزمه الكفر، يلزمه كذا، يلزمه. الآن أولا نأتي لبيان المراد للقائلين أن الواحد لا يقدر منه إلا الواحد. هل هو تحديد؟ هل هو تحديد؟ أو هو لا نهاية الفعل وعدم تعدد الفعل؟ يقول الحكم: الوجود الإلهي الحق سبحانه وتعالى وجود لا متناهي، فهو واقع البساطة وعدم التعدد، فلا تعدد فيه لا ذهنا ولا خارجا ولا بأي صورة يمكن أن يتطور الإنسان، وإذا تطور فهو خطأ وليس بشيء. فإذا الحق محض البساطة ولا نهاية الوجود، فليس فيه حيثيات متعددة وجهات مختلفة. فإذا كان لم يتحيث بحيثيات مختلفة ولم يتعدد باعتبارات متعددة، لا بد وأن يكون حقيقة واحدة. وإذا كان حقيقة واحدة ذاتا وصفة ولا بخل في جوده وخيره وكرمه، فلا بد وأن يكون لسان سؤال الممكنات وهو قلبهم للتحقق والخروج من كتم العدم قد أجابه الحق سبحانه وتعالى بذلك الفعل الموحد الناشئ عن عدم تعدد حيثوي في الحق سبحانه وتعالى. وذلك الفعل هو الإشراق الإلهي الواحد الذي ملأ صفحة الإنسان، الذي ملأ صفحة الإنسان. وصفحة الإنسان لا يتعدد الفيض والتجلي عليها مرتين ودفعتين. فالله محض الوجود ومحض الكرم ومحض التحقق، والممكنات محض القبول ومحض السؤال ومحض القهر. فهنا محضية وهناك محضية في خلالها، فلا يكون الجود متعددا وسابقا ومسبوقا، بل لا بد وأن يكون الجود والفيض واحدا على هيكل واحد وهو هيكل الإنسان، وهو هيكل الإنسان. فما أراد الحكيم أن يقول أنه أوجد وجودا خاص، أوجد الفيض وهو النفس الرحماني فكان وجودا غير متعين، وفيضا طرد العدم، وتحققا طرد العدم عن الوجود الإنساني، وطرد العدم عن الواقع الإنساني. هذا الفيض وهذا الإشراق الإلهي كان لمحض الفقر لعالم الإنسان، فهو واحد والحق واحد لا تعدد فيه. والتعينات حتى للعقل الأول تنشأ من بعد مرحلة أصل الفيض، تنشأ بالتعينات. فيض الله لم يتقيد، وإنما تقيد أثر الحق، وهي كون الأثر وجود عقلا أولا، أو كون الوجود سماء، أو كون الوجود أرضا. هذه تحددت، هذا شأنها أن تقف على تعين الخاص. أما الفيض فهو أخلاقيون، لكن لقصور القابل لقصور القابلين عن التحقق اللانهائي كان من ذاته التي لا تنفك والذات لا يعلل أن يقف على ما فيه. فإذا محض الوجود ومحض الكرم ومحض البساطة ومحض لا تعدد الحيثوي من قبل الحق ومحض السؤال ومحض الفاقر كان من قبل الإمكان. فالإمكان واحد والوجود واحد والإمكان لم يتحقق برفعتين وإنما تحقق بفيض الله لك. فما أراد الحكيم إلا الإشارة إلى عدم التعدد في الحيثية الواجبة، وما أراد الحكيم إلا وصف الحق بالكرم اللامتناهي الذي ليس فيه ما ليس في الممكنات متقدم أو متأخر، بل الممكنات تتوقف في تحققها من جهة فقدها لشرط أو وجود مانع. وهذه الشروط والموانع وأمثالها في الآثار في مرتبة الطبيعة تتحقق، لا في مرتبة أصل الفيض الإلهي. فإن أصل الفيض الإلهي هناك لا شرط ولا شيء، محض السؤال يترتب عليه محض الفيض. فإذا الحكيم ينظر بمنظار وهو الواحد، يعني الهيكل الإمكان، وليس الواحد واحدا عدديا. الواحد الهيكل الإمكاني، الهيكل الإمكاني بالإشراف الإلهي تحقق، والتعينات ليكون الفيض وجودا لعقل أول أو لوجود سماء أو أرض، هذه في المرتبة الثانية. والواحد الذي صدر هو الهيكل الإمكاني، وإن كان يمكن أن نقول أن الهيكل الإمكاني هو تعين في المرتبة الأولى في العقل الأول. أول تعين له هو العقل الأول. فإذا يدعي ويقول الحكيم على أن الواحد وهو الحق سبحانه وتعالى الذي لا تعدد حيثوي فيه من حيث كذا ومن حيث كذا حتى تتكرر الإشراقات والقيود، جعلت الهيكل الإمكانية واستمر فيضه لمن؟ لتعيناتي ولإيصالي كل موجود إلى مرتبته الخاصة. فلا ينكر الحكيم القيومية واستمرار الفيض، لكن الفيض الأول هو الهيكل الإمكاني، واستمرار الفيض لجعل السير في كل ممكن ليصل إلى غايته التي من أجلها خلق. هذا هو حسب الظاهر المراد من الواحد، لا يصدر منه إلا الواحد. فلا تحديده، لأن المتكلم والفقيه لا يقول أن هناك وجود آخر غير الوجود الإمكاني حتى يكون التحديد واقع العبر، لأن الفقيه والمتكلم لا يقول بأنه إذا كان الهيكل الإنساني هو الصادر الأول، هو الصادر من الحق سبحانه وتعالى، تحدد الفيض الإلهي بمن؟ بالوجود الإنساني. من هي قيمة ما يقول أن الوجود الواجب يصدر من الحق، الوجود الواجب عين الحق لا يصدر من الحق، وغير الوجود الإمكاني ليس هناك من شيء. لأن الممتنع آبي الذات، ذاته آبي عن التقرب والتعقل. فإذا لعل العبائر أوجبت الخلاف، يعني في متن الواقع لا خلاف، وإنما العبارات المختلفة للفريقين أوهمت لكل من الطرفين أنه يتكلم في مقامه. فما هو مراد الحكيم؟ لعله هو مراد الفقيه ومراد المتكلم، لأن المتكلم والفقيه يعترف بهذه المسألة على أن الإمكان هو من سيد الحق سبحانه، هو الوجود الإنساني هو من سيد الحق سبحانه وتعالى. فإذا لا تحديد للقدرة لأنها لم تحدد بوجود، وإنما حددت لنا بالفيض وبالوجود الإنساني، ولا نزعة الفيض والوجود الإنساني. ولم يكن هناك تقييد للقدرة والقدرة عين الحق، فالحق يصبح ما فرضناه واجب يصبح ممكن، لا تقييد، لأن تقييد الفيض بالعالم الإنساني ليس كفيض. وبالجملة لم يكن هناك تقييد للقدرة الإلهية، لأنه لو قيدت القدرة الإلهية مع كون القدرة عين الذات المقدسة لكون صفاته تعالى عين ذاته، للزم أن لا يكون الحق تعالى واجب الوجود بالذات، لأن المحدود البسيط من جهة يكون محدودا من جميع الجهات، ولكن الله تعالى كله وجود، كله قدرة، كله علم وإرادة وحياة، وتعدد الصفات وقوم الصفات غير الذات إنما هو بلحاظ المفهوم. وإلا فالحقيقة الإلهية والمصداق الخارجي للحق سبحانه وتعالى لا تعدد هناك ولا زيادة هناك على الذات المقدسة، فالصفات جميعا عين الذات، والذات أيضا عين الصفات. فالحكماء إنما قصدوا من هذه القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، قصدوا صدور الهيكل الإنساني بكله وتمامه، وهو النفس الرحماني والوجود المنبثق والرحمة المطلقة الفعلية الإلهية الصادرة من الرحمة الذاتية الإلهية. وبالجملة تقييد الفيض الإلهي لبساطة الذات وعدم تعدد الحيثيات بالعالم الإنساني ككل ليس تقييدا للقدرة الإلهية، لأن الفيض لا يكون على الممتنعات لإباء ذاتها عن قبول الفيض، فهو قصور للقابل لا للفاعل الحق الإلهي. فإذا الإمكان بلسان حاله الذي هو عين الفقر والقبول سائل من الحق الذي هو عين الفعلية ومحض الوجود، فكان التطابق بين محض الفيض والعطاء من جهة الوجود الذاتي وبين محض الفقر والسؤال من جهة ثانية وهو الإمكان، فتمت صفحة الإمكان تحققا بالوجود الإمكاني المفاض من قبل الحق تعالى وهو الفعل الإلهي. وأرجو الالتفات إلى أن الكثير من النزاعات لم يحقق ولم ينقح محل البحث فيها، وإلا فقد لا يكون هنا نزاعا كبروي بين الفلاسفة من جهة والمتكلمين وبعض الفقهاء أيضا. ولزوم التركيب الحقيقي الصادر الأول، أي لو قلنا بإصالتين فتعينين مختلفين في الخارج بإصالة للماهية على حدة وبإصالة للوجود على حده، فيلزم أن يكون الصادر الأول ماهية ووجودا، أي حقيقتين مختلفتين متباينتين. وهذا يخالف القاعدة المشهورة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وتلك القاعدة إنما بنيت لأن صدور الكثير من الواحد لا يتناسب كما قالوا مع الوحدة الحقة الحقيقية والبساطة المحضة الإلهية، لأن صدور أمرين مختلفين أصيلين في الخارج يحكي تعددا في الحيثية، أي في حيثية العلية الموجبة تلك الحيثية المتعددة بإصدار معلولين مختلفين، وتعدد المعلولات يدل على تعدد الحيثيات الموجبة للإيجاد المختلف، وهذا بنظرهم يحكي الترتيب في ذات الحق تعالى وهو يتنافى مع البساطة المحضة. وهناك لا بأس بإشارة إلى أن كون العالم قديما بالقدم الزماني لا يستوجب أن يكون الحق موجبا مقهورا في الخلق والإيجاد، لأن قدم الفيض لعالم الإنسان زمانا إذا رجع إلى القدرة والإرادة والعلم الإلهي لا يوجب الجبر على الفاعل، لأن الموجود بالاختيار لا يتنافى مع الاختيار، كما وأن الممتنع بالاختيار لا يتنافى مع الاختيار. نعم، الوجوب المفروض على الشيء من خارج يوجب الجبر، والحال لا غير في دائرة الوجود والتحقق في مرتبة الوجوب الإلهي الذاتي الأصيل غير الحق سبحانه وتعالى. فإذا لا معنى للقول بأن قدم العالم قدما زمانيا يستوجب جبر الحق سبحانه وتعالى في الإيجاد، وأما كون العالم قديما قدما ذاتيا فلم يتفوه به موحد ولم يتكلم به متكلم، لأنه باطل بالبدء لكون الوجوب الذاتي هو من خواص واجب الوجود سبحانه وتعالى. وبالجملة بفعل الله تعالى وهو الوجود المنبثق والهيكل الإمكاني طرد العدم عن عالم الإمكان، ثم جاء دور الأثر الإلهي وهي الوجودات الإمكانية الخاصة في العوالم الثلاث: عالم العقل وعالم المثال وعالم الطبيعة. فالفعل الإلهي واحد، به طرد العدم عن عالم الإمكان وهو الفيض الإلهي والرحمة المطلقة الإلهية. ثم لاحتياج الآثار والتعينات الخاصة إلى شرائطها ومقتضياتها وكونها على قدر خاص ورتبة خاصة من الوجود، لا بد وأن تقع في محلها المناسب لها. ففي عالم التجرد كل مرتبة من المراتب المجردة لمحض إنسانها تتحقق في محلها المناسب، كما وأن في عالم الطبيعة كل وجود إذا لم تتم شرائطه وترتفع موانعه لا يمكن أن يتحقق في ظرفه المناسب له، لأن الله تعالى أبى إلا أن يجري الأمور بأسبابها. ولزوم أن لا يكون الوجود نفس تحقق الماهية وكون الماهية، فنقول أن تحقق الماهية هو الوجود الإنساني، أي تحقق الحيوانية الناطقية مثلا وخروج الحيوانية الناطقية من اللا استواء الماهوي إلى مرحلة التحقق والعينية هو وجود الماهية أي كونها، وليس كون الماهية غير تحقق وجودها، لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، أي أن واقعها هو لا اقتضاء لا موجودة ولا معدومة، وإلا لو كانت بحسب ذاتها موجودة لكانت واجبة الوجود بذاتها، والواجب بالذات لا يقبل الفيض وهو باطل بالبدء، وكون الماهية واجبة بذاتها باطل بالبدء. ولو كانت الماهية بحسب ذاتها معدومة لكانت ممتنعة وهو باطل أيضا. فيقول المصنف لو كان تقرر الوجود الإمكاني بنحو من التقرر وتقرر الماهية بنحو آخر من التقرر لما كان الكون وتحقق الماهية هو عين تحقق الوجود الإمكاني الذي هو كون الماهية، أي كون الماهية هو تحققها بالوجود الإمكاني، وإطلاق الكون والتحقق والعينية على الماهية بلحاظ الوجود، لأن الموجود والمجهول بالإطالة هو الوجود والماهية مجهولة بالتبع، فإطلاق الوجود والتحقق عليها من باب إطلاق الشيء بلحاظ المتعلق، فالذي يطلق عليه التحقق بالحقيقة والإطالة هو الوجود، لكن بلحاظ الوجود يطلق التحقق أيضا على الماهية، ولذا قالوا كون الماهية هو تحققها بوجودها الإمكاني، وليس للماهية كونا آخر غير وجودها الإمكاني. فإذا ولزم ألا يكون الوجود الإمكاني نفس تحقق الماهية وهو كونها، لأنه ليس هناك من شيء غير الحق تعالى وما يفاض من قبله وهو الوجود الإنساني، وتكون الماهية متحققة بالتبع للوجود الإنساني. فالوجود الإنساني إنسان وشجر وملك وهكذا، وحينما نقول الإنسان موجود ونجعل الماهية موضوعا ثم نحمل عليها الوجود، ففي الحقيقة هذا من باب عكس الحمل، لأنس الذهن بالماهية، فجعل الماهيات موضوعا كقولنا الإنسان موجود هذا من باب عكس الحمل لأنس الذهن بالماهية، وإلا فالحمل الأصيل الصحيح أن نقول الوجود إنسان، الوجود شجر، فالموضوع هو الوجود والمحمول هي الماهية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.